المستمع يأمر. ومن فروعه أن القارئ يكون هو الذي يبدأ بالسجود فلا يسجد المستمع قبله كما لا يسجد الإمام قبل الإمام في الصلاة. ومن فروعه أنه لا بد أن يكون القارئ يصلح للإمامة المستمع وأنه يكون لمكان يعتبر كونه مؤتما به. فمن ذلك ما نكره أنه لا بد أن يكون المستمع عن يمين الإمام فلو كان عن يساره ويمينه خالد لم يسكت كمان له لأنه لا يصح أن يصلي عن يساره وخلو يمينه ولا يصح أن يكون القارئ قدام المستمع قدام كما أنه لا تصح صلاة المأموم قدام الإمام. ويقول مثلا لو كان القارئ هو الأيمن والمستمع هو الأيسر لم تصح. أما إذا كان فالطارق مثلثا عن يمينه واحد وعن يساره واحد صح هل يكفي لأنه تصح إمامة الثلاثة إمامه بوسطه. وهكذا إذا كان الطارق قدامهم وسجد معه لأنه تصح إمامته كذلك. أما لو كان الكفر المستمعون قدام وطارق وخلفه لم يصح ان ياتمونه. كل هذا تفريع على قول بانه صلاه. اذا قلنا انه ليس بصلاه بل انه عباده مستقله صحت هذه الوجوه كلها. يصح ان يسجد ولا متفرقين واحد هنا يصح ولا يزال على الصحيح ان ينضموا ويصير صحته متحامين ولا يلزم ان يكون الله يكون احد متقدما على الامام بل على طارق بل الصحيح ان شاء الله جوال ذلك كله لانها عباده مستقله. فانه مسلم صحيح ولكن طريقين مختلفه طائفه اما يشوف التقليد مسلم صحيح بالقران السنه ان ذكر طريق الوصول ضعيف وطريق اخر وصول ضعيف ذكر المخالف الإمام هذا الحديث زالة مرسلة والمرسل حجة عند العلماء عند الإمام أحمد إذا ثبت أن ذلك الذي أرسله جزم به ويتقوى أيضا لروايته من طرق أخرى موصولة الزيارات ولكن هو مما يستأنس به ويؤيده وعلى ذاكره ان من لم يسجد فالطارق لم يشرع ان يسجد المستمع. ولا يسجد رجل لتلاوه امراه وخنثى لعدم صحه ائتمامه بها ويسجد لتلاوه امي وزمن لان قراءه الفاتحه والقيام ليس ركنا في السجود ومميز لانه تصح امامته في النفل. فما تفريعنا لك من سجود التلاوه صلاه ويكون إذا كان طارق امرأة فلا تسجد أنت لأن المرأة لا تستحق إمامة الرجل. وهكذا إذا كان خلفه لأن خلفه مشكوك في ألوهيته وربوبية ذكوريته فلا يسجد معه أو بقراءته رجل. هذا ثم إذا قلنا إنه عبادة مستقلة فإن القارئ لا يعتبر كونه رجلا أو امرأة أو نحو ذلك إذا سمعت قراءة قارئا وقراءة تتحققها فإنك تسجد إلى سجد سواء كان رجلا أو امرأة على قول الصحيح أو كيف. واستهلوا من ذلك ما ذكروا أنه يسجد لقراءة أمي والأمي عندهم من لا يحسن الفاتحة. قال لأن الفاتحة ليست ركنا في سجود التلاوة. فإذا كان قارئ أميا قرأ آية أو سورة فإنه يحفظ يقرأ مثلا سورة العلاق ولا يحفظ الفاتحة لا تهدر إن كان مستحيلا أو نادرا فسجل يستمع معهم يستمع ويسيس لها. وهكذا الجهل هو الذي لا يستطيع القيام. إذا كان قارئ الجهل يعني مصعب وسجد لأنك تسجد لقراءته لأن سجود التلاوة ليس فيه قيام. وهكذا إذا كان صبيا قد مجلس يعني إذا نسبه صبيا يعني مجلس وقرأ وسجد صح أن تسجد معه وذلك لأنه يصح أن يتولى الإمامة له. ويسمى سجود الشكر. إذا سجد المليان إذا سجد مثلا الطارق إن كان مكفنية الطارق كبر وسجد هنا سجد بها يمكن أن يسجل أنهم يسجل صوت الطارئ ويقف بعده قليلا يسجل صوت الطارئ قوله الله أكبر وربما أيضا سجل كلماته اللهم إني فجأتون بسؤالك يمكن إذا كان هنا أحد من الكبر استمع إلى شريط فيه سجل وفيه أن القارئ سجد وسجل صوته بقوله اللهم إني وسجدت إلى آخر فأنت تسجد سجد. نعم ويسمى سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة رواه سعيد. وسجد علي حين وجد الثدية في الخوارج رواه أحمد وسجد كعب بن مالك لما بشر بثوبة الله عليه وقصته متفق عليها. نوع آخر من السجود وهو سجود الشكر. وسمي شكراً لأنه شكر لله على نعمة متجددة. والنعم التي تتجدد هي النعم الباردة الظاهرة، وإلا فنعم الله على العباد متواصلة متتابعة لا تنقطع في حالة من الحالات. لكن إذا ظهرت نعمة جديدة بادر الذي يستمع أو يأتيه الخبر بها فسجد. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد. إذا كتب له بإسلام قوم مثلا سجد. وهكذا لما سأل ربه ثلاثا فأعطاه دارهن سجدا. وتبعه أن ذلك الصحابة يعرفوا في قصص الماضي أبو بكر وعمر وعلي وكان ابن مالك وغيرهم سجودهم هذا دليلا على أنهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم شرعية هذا السجود. وهذا صحيح وفهم في تأهيل سجدة صاد وفيها خلاف هل هي سجود أم لا. وثبت أن ابن عباس قال الصاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. إذا كان يسكدها شكرا فمن المعلوم أنه يقول فيها كما يقول في بقية السجود فجد وجه لله الذي خلقه وصوره اللهم إني خشيت ربك أمنت يقول فيها هكذا وإن فحمد الله واهن عليه وعلى هذا الأمر الذي يسر إن خير حصل أو شر عندها فحمد الله وشكره لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت ودبرت لنحمدك على جزء النعم على ما أصبحت من النعم ودبرت من النقم نسألك أن توزع شكر نعمك وصرف عنا نقمك فأصبح ذلك إلا ما سبيلك شيخ من قال الشيخ الإسلام بأنه ليس لسجود التلاوة ولا الشكر دعاء مخصوص ولا تسبيح مخصوص إنما يكون بما يناسبه على كل هناك يدعو بما يناسب المقام يعني حتى لا يكون لك تسبيح التسبيح يرسل في قوله يجعلها في سجودكم يرسل في قوله عن السجود لا يكتب فيه من الدعاء الأولى أنها يكتب حينما يأتيها الصلاة ساعة ما يأتيها صلاة مناميرة فلا يكتب شاء الله ما كان في مكان من الناس يكتب الله يكتب الله يكتب الله يكتب الله يكتب الله يكتب الله من فقهها يجيب الله على الناس فقال سيارة حوية إنها درجة قد يصل بالشارع وقال سيارة إنها تحول فقال جاي هذا قد يصل بالشارع أخوص إنه كثير الصدر لا يرفع الأحقاق وتدل على جهل كثير من الناس بهذا الأسلام يقول لهم وصدنا على المسل نسلنا لله شكرا فالطريق فرآه وصاحب السيارة يكتب فظن أنه أصابه جنون أو خمام وأنه لذلك صلى فلان يعطي صلاة وصلى في الطريق إذا هذا ما حمله أو ما ظنه إلا لجهله بأسباب السجود وإن سبب له عالما ذاكرا في صلاته بطلت لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفته وأحكامه كسجود التلاوة فإن نبأه الخبر الذي يسره وهو الصلاة استرق في صلاته حتى يهرب من هذا إلى مرة جدد سجود للشكر فلو سجد له الصلاة فإنه يسجدها ولذلك قال كثير منهم إن سجود سجية صاد لا تسجد في الصلاة لأنها سجود شكر لا بفرض ولا بنفل هذا القول بأنها ليست من عزاء السجود فإذا سجد غالبا قول الصلاة أنها سجدة زائدة ليس سببها موجودة في الصلاة وخاصة بالصلاة فانتظر صلاته الذي اجلها الى ان يصل بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب فصل في اوقات النهي وهي من طلوع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل في اوقات النهي وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس في درنه لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. وعنه من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعة لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. الله نشهد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البحث في أوقات النهي، وقبل أن ندخل فيه نعرف أن الصلاة التي هي النفل مندوب إليها في كل الأوقات ما عدا هذه الأوقات، ولا يمنع من أراد التطوع أية ساعة أحد إذا لم يكن وقت نهي. فمن تطوع الضحى أية وقت شاء قبل وقت النهي الذي هو نصف النهار فلا يمنع، ومن تطوع بين الصلاتين الظهرين فلا يمنع، ومن تطوع بين العشاءين أو طوال الليل إلى الفجر فلا يمنع من التطوع بما شاء من الصلوات. أخذًا من تحديد أوقات النهي، لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أوقات النهي دل على أن ما عداها يصلى فيه يتطوع فيه ما شاء وأي عدد شاء، أقل قلل أم زاد أم أطال الاختصار فلا يكر على من صلى صلاة إذا لم يتخذها سنة ويعتقدها عادة أو يخصصها بوقت كصلوات ابتدعت من صلاة الفرائض ونحوها، ألا إذا تطوع مطلقا عشر ركعات عشرين ركعة ثلاثين في ليل أو نهار في غير أوقات النهي فلا يمنع من ذلك بل له ثواب، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خصص خمسة هذه الأوقات أو ثلاثة هذه الأوقات وجعلها وقت نهي عن الصلاة، وما عداها ألقاه على الأصل وهو استحباب الصلاة فيها ومشروعية الصلاة في بقية الأوقات. فأوقات النهي قيل إنها خمسة وقيل ستة وقيل ثلاثة، وسبب تقسيمها إلى أنها خمسة أو ستة أن بعد الوقتين الطويلين جعل وقتين، يعني من الفجر جعل وقتين ومن بعد العصر جعل وقتين. فإذا نقول عندنا ستة أوقات نهي، الوقت الأول من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا السنة الراتبة لهذا الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر يعني إلا سنته، هكذا فسرها العلماء. يعني أكثر من شرح الحديث قالوا المراد أن ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر وقت نهي لا يتطوع فيه إلا بركعتين هما سنة الصبح. فإذن ينكر على من يأتي المسجد قبل صلاة الفجر ويكثر من التطوع إذا لم يكن هناك عذر كأن يكون قد نسي الوتر أو نحو ذلك. فإذا دخلت المسجد بعد طلوع الفجر فاقتصر على ركعتين سنة الصبح ولا تزد عليهما لهذا الحديث، اعتبرنا هذا وقت نهي. وإن كان الحديث قد طعن فيه ابن حزم وغيره يعني، ولكن ثبته كثير من العلماء هذا. وبعضهم قال إن قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر يعني الفريضة، أي متى طلع الفجر فلا تصلي إلا فرضك ويلحق بفرضك ما يتبعه من نافلته التي هي سنته. فيكون هذا وقت واحدة، يعني من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس عده وقت واحدة أو عده ثلاثة. ويقولنا مثلا من الطلوع إلى الإقامة هذا وقت ينهى فيه عن الصلاة إلا السنة، عددناه واحدة. ومن الفراغ من صلاة الفجر إلى أن يبدو حاجب الشمس يعتبر وقتا أيضا، هذا ثانية. الثاني الثالث من ابتداء الشمس في الطلوع إلى أن ترتفع قيد رمح، هذه ثلاثة. الرابع بعد عند قيام الشمس، يعني عند وقوفها حتى يبدو الظل في الزيادة، يعتبر هذا وقتا مستقلا. الخامس بعد العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. السادس بعد تضيفها للغروب إلى أن يتم غروبها، فهذه ستة. وإذا جعلناها ثلاثة قلنا من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن طلوع صلاة العصر إلى تمام الغروب، هذين وقتين، والثالث هو وقت وقوفها. وإذا قلت لماذا فرقوا بين الوقتين الذي بعد الفجر حتى تطلع والذي بعد العصر حتى تغرب، الجواب أنهم فرقوا قالوا إن هذا الوقت يعتبر وقتين، وقتا موسعا ووقتا مضيقا. فالموسع بعد طلوع الشمس بعد طلوع بعد صلاة العصر إلى أن تتغير تقرب من الغروب، هذا الموسع. والمضيق من اقترابها من الغروب حتى يتم، والموسع في أول النهار بعد طلوع صلاة الفجر إلى أن يبدو حاجب الشمس، والمغيق من ذلك الوقت إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا مغيق. وحينئذ تقول أيضا لماذا فرقوا جعلوا هذا سموا هذا الموسع هذا مغيق؟ الجواب لأنهم أباحوا في الموسع ما لا يباح في المغيق. ففي الموسع يباح فيه ذوات الأسباب عند كثير من العلماء، وتباح فيه صلاة الجنازة ودهن الموتى، ولا تباح في المغير الذي هو من الطلوع إلى الارتفاع أو من التضيف إلى الغروب ووقت وقوف الشمس. هذه الأوقات الثلاثة هي التي ثبت في الحديث عن عقبة قال ثلاث ساعات، يعني ثلاثة أزمنة، ليست الساعة الزمنية المعروفة، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر هذه الثلاث. وحينئذ فيكون مثلا في الوقت الموسع يجوز قضاء الفوائد ولا يجوز في المغير، يجوز في الموسع إعادة الصلاة ولا تجوز في المغير، يجوز في الموسع تحية المسجد ولا تجوز في المغير، يجوز عند بعضهم في الموسع ركعة الطواف ولا تجوز في المغير، يجوز في الموسع سجود التلاوة عندما يجعله صلاة ولا يجوز في المغير، يجوز في الموسع فعل صلاة الجنازة ودفن الموتى ولا يجوز في المغير، فأصبح بينهما فرق. فهذا هو السبب الذي جعل الوقت كوقتين، لأن الحديث وصلها. ولعل السبب في التفريق النظر إلى الحكمة، أو إلى العلة التي علل بها، أو إلى بعض الروايات في الحديث، فإن الحكمة فيها النهي عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، أن الشمس تغرب، أن الشيطان إذا غربت يقارنها، وكذلك إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان كما ورد في الحديث. فيخاف أن يكون السجود للشيطان. وأيضا فإن المشركين يسجدون لها بذلك فيه، ورد أيضا تعديلا في حديث وحين إذا يسجد لها المشركون، بينما صلاة النصارى عند طلوع الشمس كانوا يقصدون الشمس، وهناك من يسجد للشمس كما قال تعالى عن الهدهد حدثتها وقالها يسجدون للشمس من دون الله. فما دام أن هذا هو النهي، فالوقت الذي إذا صلى فيه خيف أن يكون مقابلا للشمس طالعة أو مقابلا لها غاربة ينهى عنه نهيًا باتًا حتى ذوات الأسباب. وأما الوقت الموسع فإنه ليس فيه هذه العلة. فالنهي عن هذه الصلاة، عن الصلاة في هذه الأوقات، نهي تحريم. والدليل عليه الأحاديث، ذكر الترمذي وزاد شارحه عددهم، عدد الذين رووا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فبلغوا 24 صحابية. وذكره الترمذي قال في الباب عن فلان وفلان حتى عد عددا. ثم الشارح قال وفيه أيضا عن فلان وفلان حتى كملوا 24. وكل التتبع يوجد أكثر. وكل هؤلاء إذا قالوا هذه الأحاديث التي في النهي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدها وكرمها حتى حفظها هذا العدد الذين منهم كبار الصحابة ومشهوريهم، فيدل على أن النهي للتحريم. لكن لما وردت علومات وأسباب خاصة جعلت مستثنات كما يأتينا أمثلة لذلك. هي صلاة الإشراق، لا يجوز أن تصلي الإشراق ساعة الشروق. ليس معنى تسليتها صلاة الإشراق أنها ساعة ما تشرق، بل إذا ارتفعت في درجة حينئذ أضيحة الصلاة. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس بحديث أبي سعيد وغيره، وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه، وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. إذا حديث عقبة هذا نص على الأوقات المضيقة، ولهذا قال نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وهذا في الأوقات المضيقة، لأنه قال حين يبدو حاجب الشمس أو تنزل الشمس حتى ترتفع في درمه، هذا وقت مضيق، وهو أيضا زمن قصير يمكن أن يزيد عن 10 دقائق أو أقل. وكذلك حين يكون قائم الظهيرة، المراد إذا وقف الظل، إذا كان ظل الشيء في أصله بحيث أنه لا يصير هنا امتداد له من أي جهة، هذا قيام الظهيرة. والمراد إذا تناهى قصر الظل، أنت تعرف أن الشمس إذا طلعت امتد لكل شاخص ظل، ثم لا يزال ينقص ذلك الظل ولا يزال يتقلص حتى ينتهي قصره، فإذا انتهى قصره فذلك وقت النهي انتهى ما بقي ذلك. فإذا ابتدع في زيادة من جهة الشرق فقد تبين أن الشمس زالت خرج وقت النهي وداخل وقت الظهر كما تقدم. فهذا أيضا جدل قصير يمكن أنه عشر دقائق أو أقل. كذلك الوقت الثالث إذا تغيرت الشمس للغروب، فإن أقبلت على الغروب ولم تشرع فيه حتى يتم غروبها حتى تغرب، فإذا هذا أيضا وقت قصير لا يصل إلى مثلا ربع ساعة أو نحو. هذه الأوقات الثلاثة المغيبة هي التي يقول العلماء إنه لا يجوز فيها حتى ذوات الأسباب. وبكل حال نظرا لكثرة الأحاديث التي في النهي ينبغي أن لا يأتي الإنسان للصلاة إلا إذا كان دليلها قوية تكون مستهلاة من العموم. واستهنى يوم الجمعة وقال إنه لا نهي فيه لأن صلاة الجمعة تجوز عند جمهور العلماء في وقت الضحى وفي وقت نصف النهار وبعد انتصار النهار وارتداء الزوال جائز صلاة الجمعة فيه. ومن المعلوم أن الإنسان يذكر في وقت النهي أو قبيله ويستمر بالتنفل، فإذن يجوز أن يصلي في ذلك الوقت. والتعليل الذي علل فيه هذا النهي علل بحديث عن ابن عبسة الذي في صحيح مسلم قال فإنها حينئذ تفجر جهنم، يعني وقت اشتداد النهار. وقد تقول أيضا إنها لا يختلف اختلاف البلاد، يقول تفجر في كل بلدة في ذلك النهار، وبهذا يعرف أن تفجر جهنم مستمر، لأن يعني الشمس مثلا إذا صارت شرقنا ففي مثلا الساعة الثانية عشر، وفي الساعة الثانية عشر النص تكون فوق مكة مثلا، فالساعة الواحدة أو واحدة النص تكون فوق مصر وهكذا. فتكون يكون وقت النهي مستمرا، ولكن إنما يكون وقت النهي بالنسبة إلى هذه البلاد في وقت انتصاف النهار، وفي البلاد الأخرى في وقت انتصاف النهار عندها قيام الشمس عندها لا عند غيرها. ولا شك أن استداد حر الشمس أنه يذكر بالنار، وأنه أيضا من النار كما ورد في الحديث الصحيح واشتد حره أمر ضد الصلاة فإن شدة الحر منها في جهنم. فإنه يقول إن هذه الحرارة الشديدة التي من وهج الشمس هي تذكر بالنار، وهي وإن لم تكن من النار حقيقة إنما هو من هذه الضر من الشمس. فتذكرها بالنار يوجب أن نخاف من النار وأن نأتي بأسباب التي تبعدنا عنها. على كل حال عرفنا أن هذه أوقات النهي وهذا نموذج من أدلتها. من العلماء من قال أن بعد العصر هو وقت نهي إلا إذا قارن الخير شوف السبب اللون في الكتاب. ما هذا؟ استلام من العلماء. استلام كذا على كل طالب. الأحاديث التي وردت النهي كثيرة، وتخصيصها بحديث واحد وفيه توقف، لأن رواهم رواية الصحيحين من أنه عشرة صحابة. لأنك تذكر أن مر بك وأنت في الابتدائي أو المتوسط في العمدة عمدة الأحكام، عندما ذكر حديث أبي سعيد من هذا قال ورواه وفلان وفلان وفلان، فتعد عشرة من الصحابة يعني في الصحيحين فالذين رووا أحاديث أوقات النهي، على لفظ العموم وعلى لفظ النهي. فلفظ العموم بلفظ لا صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعبر بعضهم بالنهي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. فالنهي يأثر التحريم، وقوله لا صلاة قيل إنه نهي يعني لا تصلوا، وقيل إنه نهي يعني من صلى فصلاته باطلة، لا صلاة صحيحة، من صلى فلا صلاة له. وبكل حال سواء قلنا إنه نهي أو نهي فإنه يفيد المنع والامتناع من هذه الصلاة، وليس لنا أن نخصص هذه الروايات الصحيحة الصحيحة بأحاديث دونها في الدرجة، يعني درجتها في الصحة أقل بأضعاف وفي الكثرة بكثرة الأحاديث. لكن لما وردت أسباب صحيحة قلنا نقتصر على تلك الأسباب، فمن الأسباب كما سيأتي إعادة الجماعة. دليلها من النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلين قد اعتزل مسجده يصلي في الخلف بمنى، فجاء بهما ترعد فرأيتهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكون لكما نافلة. هذه صلاة الفجر وهو وقت نهي، فأمرهما أن يعيدا، فدل على استثناء المرادة، وذلك وإن كان صلاة يعني قد دخل وقت النهي في تقديرهم وبشرهم هم، لكنه لم يصل بوقت النهي، فإن الرسول وصحابه كان يصلي. فإذا إذا صليت وفي مسجدك مبكرا مثلا ثم أتيت بغرض إلى ذلك المسجد ودخلتهم لم يقيموا فأقيمك إلا كي تصلي معهم وتكون لك نافلة، أو صليت في بيتك لظنك أنهم قد صلوا ثم أتيت المسجد ووجدتهم لم يصلوا فإنك تعيدها وتكون ثانية نافلة، لأن الأولى صليتها بنية فرض الوقت. وظاهر الحديث إذا كان يعني أنك أتيت بغرض، لكن كره ذلك في حالة وهي أن يكون الإنسان دائما متحريا، يصلي هذا الذي يبكر ثم يذهب بسرعة إلى ذلك لم يتأخر، كل هذا البدعة ما فعله الصحابة ولا فعله السلف، إنما إذا كان مجيئك هذا لغرض فحينئذ لا بأس. كذلك قد استثنى ايضا تصدقك على رجل فاتته الصلاه فناتك معه اذا صليت العصر، وجاء رجل منفرد لم يجد جماعه فصليت معه، هذا يعتبر ايضا من الاسباب ان الوقت قليل، وقت العصر لم يرض بعده كثرة، وكذلك بعد الفجر. إذا صليت وقلت إلى قرآن ويجب أن تكون فرطاً يفتر ما في مكتب لا في جسد، يجب أن يصلي المتنسك ومعي مكتب. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهل للوقت والتحريم لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد سوى سنة الفجر قبلها لما تقدم ركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الأثرم والترمذي وصححه. كثرة الأدلة التي تمنع والتطوع المطلع نهي عنه بعد العصر وبعد الفجر يسوع لك تثني. إذا هل استهنى صلاة الظهر سنة الظهر إذا تذكرها بعد العصر؟ أجاز ذلك بعض العلماء وتدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له مرة واحدة أو ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. لما رأته أم سلمة يصلي أرسلت إليه وقالت كنت أسمعك تنهى عن الصلاة في هذا الوقت، فقال إن وهد بني فلان شغلني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. ورد في حديث أو في رواية فهل نقضيهما في مثل هذا الوقت؟ قال لا. فذهب كثير من العلماء إلى أنه خاص به وأن أمته لا يقولها في هذا الوقت بل يؤخرونها أو يقدمونها. وأما الحديث الذي فيه أنه اتفق على ركعتين بعد العصر وروت ذلك عائشة فجعله بعضهم شاذا بمخالفة الأحاديث الشريفة. وجعله بعضه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وقال إنه كان إذا عمل عملا لهما فلما أنه صلاهما مرة بعد العصر استمر على صلاتهما، أو لعل عائشة رأته يقضي صلاة فائتة في ذلك الوقت واعتقدت أنها سنة. وبكل حال فلكثرة الأدلة التي هي قولية إما أن يكون فعله من خصائص كما صرح به وإما أن يكون العذر وإما أن يكون شاذا، والعمل على الأحاديث الثابتة الكثيرة. يستثنى من هذا كما ذكرنا إعادة الجماعة ويستغنى سنة الفجر إذا فاتت. إذا فاتت سنة الفجر فهل يقضيها بعد صلاتها؟ نقول الأفضل لك أن تؤخرها إلى بعد ارتفاع الشمس، يعني حتى ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي، حتى تصليها بغير وقت نهي. لكن إذا انشغلت أو خشيت النسيان أو الغفلة عنها فلك أن تصليهما بعد الفجر بعد الصلاة. قد روي أن صحابيا من الأنصار هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري واسمه قيس ابن قهد أو نحوه أنه صلاهما مرة بعد الهجر، رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الصلاة يا فلان؟ فقال فاتتني الركعتان قبل الفجر فصليتهما الآن. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر هذا إقرارا لأن السنة تؤخذ بالإقرار، فدل على أنه يجوز لمن فاتته أن يقضيهما ولكن الأفضل كما ذكرنا أن يؤخرهما. هذا من جملة ما استهلي. وهذا يعني الحديث قد رواه جماعة من المؤلفين واعتبروه حديثا يعني صحيحا أو قريبا من الصحيح، يعني اعتبروه كدليل وعملوا به، فاعتبروا من جملة ما استهلي. صحيح. استثنى أيضا ركعة الطواف، هل تصلى في الأوقات كلها أو تختص بالوقتين الموكعين؟ الذين قالوا تصلى في الأوقات كلها وأن الإنسان هذا وقت نهي، استدلوا بعموم هذا الحديث. حديث جبير وهو قال لا تجمع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة ساعة من ليل أو نهار، فقوله أية ساعة ساعة دليل على أنه يكون جميع الوقت وقت طواف وصلاة، لكن قال بعضهم إن هذا نهي عن المنهي، كأنه خاف أن يحجب الناس أو يغلقوا أبواب الحرم في وقت من الأوقات، فأكد عليهم أن يتركوا الأبواب مفتحة وأن لا يمنعوا أحدا من الدخول إلى هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وأمر خليله بأن يطهره للطائفين والراكفين وركع السجود، يكون هذا أهلا عن المنع، امتنعوا عن أغلاق الأبواب، اتركوا الناس ويصلون إلى البيت بأية ساعة أرادوا، أي ليلا أو نهارا ولو نصف الليل ولو آخر الليل ولو أوله أية وقت. فإذا كان هذا نهيهم عن المنع لم يكن قويا نصا على استثناء أوقات النهي. لهذا روي أن عمر رضي الله عنه طاف مرة بعد صلاة الفجر، ولما انتهى من سبعه نظر وإلى الشمس لم تطلع، فأخر الصلاة وركب ناقته حتى وصل إلى ذي قوى التي من وراء الخجول، فصلاهما هناك ركعتي الطواف. فهذا دليل أنه فهم أن ركعتي الطواف لا تصح في الأوقات فيما بعد النهي، لأنه فهم أنها في الوقت كله مضيق وموسع، وبعض العلماء قال إنها في الوقت المضيق خاصة تمنع، لأن في إمكانه أن يصبر قليلا حتى يخرج أو يمضي ذلك الوقت المضيق، لكن الأكثرون قال إنها مباحة في كل الأوقات مضيقها وموسعها، أخذا بعموم حديث جبير بن مطعم هذا بنصه بقوله أية ساعة ساعة من ليل أو نهار. ثم رأيت كثيرا من الناس يدخلون بعد العصر فيتنفلون في جانب من المسجد أربع ركعات ست ركعات ويستدلون بعموم هذا الحديث. ورأيت أيضا رأى غيري أناس يكونون جالسين في المسجد ينتظرون مثلا صلاة بعد العصر يقومون ويتطوعون ويستدلون بهذا الحديث. نقول لا دلالة في هذا الحديث على جواز التطوع المطلق في الحرم. نقول أنه قال لا تمنع أحد طاف وصلى في هذا البيت أية ساعة ساعة من الليل أو النهار، فأمره يدل على أن البيت وقته موسع لا نهي فيه أبدا. الجواب أن هذا خاص بصلاة عقب طواف، لأنه قال طاف وصلى، فدل على أن النهي أنكم لا تمنعوا أحدا من الطواف والصلاة التي بعدها، طاف وصلى، ولم يقل طاف أو صلى، ولم يقل صلى، لو قال لا تمنعوا أحدا يصلي في هذا البيت أو يصلي في هذا المسجد أي ساعة، أمكن أن يستدل به على أن المسجد الحرام تجوز الصلاة فيه مطلقة، يجوز التطوع المطلق فيه. فلما قال طاف وصلى دل على انها صلاه معطوفه على طواف فتكون ركعتا الطواف. لو عطف بالفاء لمكان يعني الواو لا تفيد مطلق الجمع. صحيح مطلق الجمع، لو كان يعني اذا قال مطلق الجمع فمعناه انه لو صلى بلا طواف لم يجد، لا بد أن يكون صلى وطاف، يعني طاف وصلى. فصوله يقتصر على صلاة بلا طواف لا يقتصر في هذا الحديث. أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمسك إلا بمسك إلا بمسك. قال يا كريم ويسأل صديق اليهود إلا بمكة، ويقول إطلاق هذا الحديث ويقيد من هذه الأخرى التي فيها تخصيص الصلاة لأنها صلاة الطواف الركعة الطواف، يريد يعني ما قيد به من أحاديث الأخرى أن المراد صلاة عقب الطواف. كان الشيخ الظاهري يا شيخ حسنة أنهم قالوا أن حديث النهي ينسخ بعضها بعضا تسقط ولا وقت لها. وسنة الظهر إذا جمع لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر متفق عليه، وإعادة جماعة أقيمتها بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم، وتأكدها للخلاف في وجوبها. يقول إما استثنى سنة الظهر إذا جمعت مع العصر، لو جمع النبي بين الظهر والعصر في وقت العصر مثلا فحد أن يصلي سنة الظهر التي بعدها جاز أن يصليها بعد الصلاتين بعد العصر، لأنها سنة بعد فريضة لم يتمكن من الإتيان بها للجمع بين الصلاتين. وهكذا لو قدم العصر صلاهما في وقت الظهر فبعد صلاتهما يأتي بسنة الظهر التي بعدها، وهكذا لو كان قاصرا لو كان في سفر وجمعهما إن في وقت الظهر والعصر أحب أن يأتي النوافل، فإن بعض العلماء الشافعية استحبوا المحافظة في السفر على النوافل حتى على الراحلة، فإذا جمعهما وأحب أن يأتي النوافل الظهر ركعتين والعمدة بعد العصر صح له ذلك، لأنه أتى بهما في وقت عقب صلاة الظهر وإن صحن لهما صلاة العصر، لم يرد بعد الظهر إلا أن تقصي. وهذا بالنسبة إلى سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر. استثنى أيضا كما تقدم إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، إذا دخلت المسجد لغرض وأقيمت الصلاة فإنه يشرع لك أن تعيدها ولو قد صليت ولا تقل إني قد صليت. وكما في حديث الرجلين الذين ذكرنا في مسجد الخيط أو في الخيط، ذكرنا أنه يتأكد أو يجب أو يعني يسر أن يصلي معهم ولا يقول إني قد صليت، ولكن لا يلزم ذلك على الصحيح حيث يكون في الفرض، وذلك لأن في الفرض قد حصل، وهذه زائدة صلاة زائدة على الفرض، فتكون الواقعة مؤكدة ولكنها مستهلة من لواتمها. وصليت الفجر وأتيت إلى المسجد ولم يصلي وأقيمت أنت في المسجد فيه، سواء صليت وحدك أو مع جماعة أخرى أو في مسجد آخر، وهكذا الأصل. ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. وفعل المندورة ولو ندرها فيها لأنها واجبة أشبه في الفرائض. هذا أيضا من السنة أن قضاء الفرائض فليجوز المبادرة، إذا فاتت الإنسان فلا تعني وجب عليه أن يبادر إلى قضائها ولا يؤخرها. لهذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها، لا يقل إلا أن يكون وقت له إذا ذكرها، فإذا ذكرت بعد الفجر أنك لن تصلي العشاء فقم في تلك اللحظة وصلي العشاء أو المغرب مثلا أو فوائد أخرى، أو ذكرت بعد العصر أنك لن تصلي الظهر فبادر ولو قرب الغروب وأدي ما فاتك ما نسيته أو نحو ذلك. أما النائم فمعلوم أنه يؤدي الصلاة التي نام عنها، لو نام عن العصر استيقظ والشمس قد تغيرت للغروب يصليها في تلك اللحظة، لأن هذا آخر وقتها، ولأنه ثبت في الحديث كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فجعل وقتها يمتد إلى الغروب، وقال كذلك في الفجر. المنظورة التي نذرها نذرا مطلقا أو معلقا، لكن يكره أن ينذر نذرا مطلقا في وقت الوحي، لأنه قد يعتبر معصية. إذا قال مثلا لله علي أن أصلي بعد العصر أربعا، هذا وقد كرهه إمامهم، وذلك لأنه تعمد نذرا في وقت نهي. لكن لو علق النذر على شيء خاص لا بعد العصر، لو قال لله علي إلى قدم ولد تلك اللحظة أن أصلي أربعا فقد من هذا العصر، فإنه يصليها لأن هذا هو الوقت الذي نذر فيصليان في الشفاء، ولأن المنذورة تصبح فرضا بنذر الإنسان لها لقوله يوفون بالنذر ولذم من لا يوفي، ذم الذين ينذرون ولا يوفون. النذر كما تعرفون إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، إلزام يخرج ما ليس الإلزام، إنسان يقول سأفعل لغير إلزام أو لعلي أفعل، المكلف يخرج الصغير والمجنون ونحوه، فإنه لو ألزم نفسه لم يلزم لعدم تكليفه، ما ليس واجبا عليه شرعا يخرج الواجبات الشرعية، فإن الشرع قد أوجبها فلا يحتاج إلى إيجابها على نفسه. وإذا ما على نفسه اعتبر إلا بالتأكيد. لو قال مثلا إن شفيت أو لله علي إن شفيت من هذا المرض أو إن رزقت ولدا مثلا أو إن رزقت أو إن نجحت فلله علي أن أحافظ على صلاة الجماعة. لكن هذا واجب شرعا. رزقته رزقت على الفرصة. حصل لك على نفسك واجب عليك. أو أن أصلي السنوات الخمس. أو أن أصلي الجمعة. هذا واجب وإذا سجدت على نفسك. أو أن أصوم رمضان. أما إذا قال مثلا أن أحافظ على الرواتب. لكن الرواتب ليست واجبة لله علي أن أصلي في هذه النحوة عشرة أو ست ركعات أن أصلي فتبين أنه هو أو مثلا إن كان هذا الطائر غراما فعلي لله أن أصلي عشر ركعات أو ركعتين فعرف أنه غرام مثلا لأن تحقق ما قاله ها هو لا يصلي لأنه أنزل نفسه ولو في وقت نهي. لكن كما ذكرنا يكره أن يأتي بالنذر في أوقات النهي. ما لك فيها النذر وإنما جل وعلا ذكر المفيد به في مقام السنة الثانية. يسأل الأخ لماذا كره النهي؟ غير النذر مع أن الله لم يحل إليه هو نذر. فالجواب أولا كره النهي لحديث النبي البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل فعلم بين السبب الكراهة أنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل بكل هذا النهي لهذه السببين أولا أنه لا يغير الكفاء أنت مثلا إذا قلت إن شفيت من هذا المرض فلله علي أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام هل تظنون أن نذرك هذا يغير الكفاء أنك لا تشفى إلا إذا نذرت يكون نذر طاعة فالله يغير نذر معصية قل إن شفيت من هذا النعم فعلي أن أذبح عند قبل فلان وذيحة أو أن أسرج قبل بني فلان يظنوا أن نذره هذا يغير كذا أنت مفتوض أنك ستشفى في وقت فلان أو لا تشفى أو تربح أو لا تربح أو ترزق أو لا ترزق لهذا بسبب من أوقع إسلام النهي وثانيا أن النذر وإن لم يعتقد أن النذر يغير القدر لكن كأنه يعتقد أن الله لا يشفيه أو لا يرزقه إلا إذا نذر له صوما أو صدقة أو نحو ذلك وهذا سوء من بالله الله تعالى يرزق عباده كله سائرها المؤمنين فكانك تظن أن الله لا يعافيك إلا إذا نذرت له فإساءة ظن به وأن كونه يستخرج به من البخيل فهذا هو النذر المالي البخيل كأنه لا يرزق المال إلا إذا أوجبه لأنه لا يربح ساعة ولا يتصدق على مساكين إلا إذا أوجبه على مساكين تحقق نذره فإنه يقول أرزقت ولدا فلله علي أن أنبح شاة بل أنا أنه رحيم فهو قال حتى يرزق قال مثلا فمن علي أن أتصدق بعشرين صاعا جل على مخلص لا يتصدق حتى يرزق هذا الذي شرطه طلبا. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم. يقول الاعتبار بفراغ نفسه لا بفراغ غيره. يقول مثلا أنه إذا صلى الجماعة وأنت لم تصل فأنت تقول الآن خرج وقت النهي ما أتطوع، يقول لا تطوع. أنت مثلا دخلت المسجد وإلى الجماعة قد صلى الفجر، أنت مطالب بأن تأتي بسنة الفجر بركعتي الفجر فريضة الفجر، فهل تقول الآن قد دخل وقت النهي أقتصر على الفرض؟ نقول لا، ما يدخل وقت النهي بحقك إلا بصلاتك أنت، بفراغك أنت من صلاتك من فجرك مثلا. إذا فرغت من صلاة الفرض دخل الوقت في حقك، أما فراغ الجماعة فإنهم لا يختص بهم، فإنهم يختص بالذين صلوا. فأنت إذن أما صليت فتأتي بالسنة التي قبل الفجر ولو بعد ما صليت، ولو قرب الغروب ولو قرب الطلوع. يعني مثلا ورد في حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، أنت مثلا استيقظت قبل المغرب بساعة ساعة الحادية عشر بالغروب أو قبله بنصف ساعة، وإذا أنت قد حافظت في عمرك صلاة أربع قبل العصر قلت سأصلي أربع ركعات قبل العصر، بقول لك لأن وقت النهي ما دخل في حقك. وهكذا الصورة التي ذكر الماكر، لو أحرمت بالعصر في وقت متسع ثم قلبتها نفلا جعلتها تطوعا، ما نقول وقت النهي قد دخل بإحرامك بالفريضة، ما دام أن الوقت متسع يجوز لك أن تقلبها نفلا فتطوع. وتباح قراءة القرآن في الطريق، وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم. وما حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة. القرآن البحث فيه طويل، والفقهاء منهم من يذكر أحكام القرآن في آخر صلاة التطوع كما هنا، ومنهم من يذكره في قيام رمضان، ومنهم من يذكره في مواضع أخرى يتكلمون على أحكام القرآن وعلى ما يلزم القارئ وعلى آدابه، وقد ألفت فيه مؤلفات، ومنها كتاب التبيان بآداب حللة القرآن للنووي، ويوجد أيضا في بعض طبعات المصاحف المصاحف القديمة شيئا من الرسائل التي فيها نوع من الآداب لحملة القرآن، ولكن بعضهم يختصر ويقتصر في كتب الفقه على أشياء من أحكامه لا من آدابه، ويقول إن كتب إن محل الآداب كتب الفضائل، وأما كتب الفقه فإنها للأحكام. فمن أحكامه أنه يباح قراءته في الطريق، يباح قراءة القرآن راكبا وماشيا وقائما وقاعدا ومضطجعا على كل حال، ويباح قراءته في الطريق وفي البيت وفي المسجد وفي أي مكان إلا الأماكن التي ينزه عنها كالفسوس ونحوها. فهذا دليل على أن القرآن أنه أفضل أو من أفضل الذكر الذي يتقرب به إلى الله تعالى. ولهذا كان الصحابة والسلف يكثرون من قراءة حتى يقرؤونه وهم في الطرق. ثم من الأحكام أيضا قراءة المحدث. ذكر أنه يجوز أن يقرأه المحدثان ثم تتقدم يخطب ان يقراه من اهل الطارئ. اما الشروط فتقدم ان الراجح كونه لا يمسه الا المطهر. ومن الاحكام كونه يجوز ان يقراه وهو متنجس السروم ومتنجس الفم ومتنجس البدن. لو كان على بدنه نجاسه لم تمنعه من قراءته، او على ثوبه على بدنه لم تمنعه، أو هو جالس عنده أرض نجسة لم يمنع، أو فمه مثلا فيه نجاسة كدم أو نحوة أو قيح أو قيء متغير لم يمنع ذلك من قراءته. لأن القرآن كما هو معروف هو هذا الأمر المعنوي، ولا يتأثر ولا يتلوث، ما يتلوث بهذه النجاسة، نجاسة حسية. القرآن إنما هو لفظ تتلفظ به. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. الأماكن التي والتي هي محل للفسوس قضاء الحاجة هذه تحضرها الشياطين وليس العلة نجاستها. لما كانت مأوى الشياطين نهي عن ذكر الله أن يذكر الإنسان الله أو يقرأ كلامه وهو على حاجته أو نحو ذلك، بخلاف ما إذا كان في مكان فسيح إلا أن عنده أرض نجسة أو بقعة عليها آثار دم أو بول أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يقال إنه من الفسوس التي هي تحضرها الشياطين. يقول من الأحكام يقول ما حكم حفظ القرآن؟ يقول فرض كفاية، يعني فرض على الأمة أن يكون فيهم من يحفظ القرآن حتى لا يضيع من القرآن شيء، لأن الله تعالى تكفل بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يجب على الأمة أن يكون فيهم من يحفظه حفظا كاملا حتى لا ينسى ولا يذهب أو يضيع شيء منه. أما مقدار ما تفتح منه الصلاة فهذا فرض عين. أنت تعرف أن الصلاة لا بد فيها من قراءة، فمقدار ما تفتح منه الصلاة كالفاتحة فرض عين على كل مسلم مكلف، ويعتبر إذا لم يحفظهم يعتبر عاصيا مع القدرة. وتقدم لنا شيء من أحكامه. وقلت إن حفظ القرآن والكلام على القرآن كلام واسع، ولكن لما كان غالب ما يذكر في الصلاة كان أكثر ما يحتاج إليه في صلاة التطوع. هذا الباب باب صلاة التطوع يستعجر أن يعرف فيه ما الأحكام التي تتعلق بصلاة التطوع، ومن جملتها الكلام على القرآن وتنوية قراءته وما أشبه ذلك، فهو داخل في التطوع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعني هي ما تعرض لها وكأنه يجعلها داخلة للنهي، هذا هو الغالب على كتب الفقه أنه يقول تحية المسجد، وكذلك سنة الوضوء عندهم أنها ليست من ذوات الأسباب أو ليست مستهنات. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فأباحها وأكدها في أوقات النهي، وقال إن أوقات النهي داخلها التخصيص ثم صلاة قضاء الفوائد وركعتي الطواف إلى آخره، فإذا دخلها التخصيص جعلنا من جملة ما يخصصها حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتي. لكن قد ترجح لبعض العلماء أنهما لا يصليان في الأوقات الضيقة ويصلى ركعتان في الأوقات الموسعة، ولعل هذا هو الأقرب. الوقتين الواسعين بعد الفجر إلى قرب الطلوع وبعد العصر إلى قرب الغروب كان يصلى فيها، وأما الوقت المضيق فيؤجلها. الرجل الذي صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرب الغروب فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الصلاة. الدرس الآتي ما تفهم انقلبت مثلا إذا انقلبت مثلا وإعادة سماعة الحكومة إذا جاء الشيخ مخدري بسماعة المسجد من أولئك دائما على الشيخ ومحاك ومحاك ومحاك ومحاك Thank you.